afternoon. وقائد الغر المحجلين عليهم صلوات الله أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ذكرنا أن المسيرة إلى الكمال وإلى السعادة وإلى الغاية السامية وإلى الفوز والفلاح والنجاة والرضوان، هذه المسيرة هي حركة من الغفلة إلى الذكر، كل غفلة هي خسران وشقاء، وكل ذكر هو سعادة وفوز. والإنسان إذا تحرك من الغفلة إلى الذكر فهذه الحركة هي المسيرة التي يسير فيها من عالم الفناء والشقاء إلى عالم الفوز والفلاح. وذكرنا أن الذكر والذاكرين على أربع مراحل: الأولى هي الذكر اللفظي، والثانية هي الذكر الفعلي، والثالثة هي الذكر الحالي، والرابعة هي الذكر الذاتي. في كلا هذه الطبقات من الذكر هناك أركان نحتاج إلى إدراكها واستيعابها لتعيننا على التحرك والانطلاق. اليوم نشير إلى مادة قرآنية مهمة جدا، مادة قرآنية تعرضت لها آيات متعددة، ويمكن أن نستفيد منها مفاهيم ومدركات غائبة عن أذهان. الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تبين لنا أن الدعوة الإلهية المحمدية استجيبوا لله وللرسول استجابتنا بالله لله هي في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله واستجابتنا للرسول هي استجابة لله عز وجل. هذه الاستجابة هي لإحيائكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة ليست شيئا واحدا، نحن الذي نعهده من استعمالنا لاصطلاح الحياة لأن المولود إذا خرج إلى عالم الدنيا وكان يملك الإدراك الصحيح، يملك الإدراك ويملك الإرادة، نقول عليه الموجود بصورة عامة، ليس الإنسان فقط وإنما كل حي إذا كان يدرك وكان يريد نقول عليه حي. فالحي هو المدرك والمريد ويتبع الإدراك والإرادة الفرح والبهجة والأنس والتمتع واللذة وسائر المشاعر البهيجة والملائمة للنفس، ويتبعها أيضا النكد والضيق والخوف والألم وسائر المشاعر البغيضة والكريهة والغير الملائمة للنفس. هذا هو مصطلحنا ومفهومنا لمعنى الحياة، لكن السؤال الذي توحي لنا به الآية القرآنية أن الرسول صلى الله عليه وآله يدعوكم إلى الحياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن نعتبر أنفسنا أحياء ولا نرى أن هناك شيء آخر هو غير ما نعرفه من هذا الظرف الذي نعيشه. هذا الظرف الذي نتأثر به ونؤثر فيه نحياه، فما الذي يدعونا إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة التي ندركها ليست هي الحياة الوحيدة الموجودة، هناك حياة أخرى لها فرحها وبهجتها وأنسها ومتعتها ولذائذها وأرزاقها وثمراتها هي غير هذا الذي تعودناه وعرفناه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الرسول صلى الله عليه وآله يدعونا لحياة، وهذه الآية القرآنية المباركة الثانية تقول: الذي يستجيب للرسول صلى الله عليه وآله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لأن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله هي الإيمان والعمل الصالح. فلنحيينه حياة طيبة. السيد الطبقبائي قدس الله نفسه يلفت نظرنا أن هذه الآية المباركة لم تقل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجعلن حياته طيبة، يعني هذه الحياة التي تعرفونها وتعهدونها ليست هي المورد وليست هي الظرف الذي يصلح أن يكون طيبا أو يطيب، بمعنى آخر أو تعبير آخر، لا يستفاد من هذه الآية أن الإنسان المؤمن الذي يعمل صالحا فإن رزقه في هذه الحياة يكون واسعا، وأموره وشؤونه المادية والحياتية والمعاشية سوف تكون أتم وأكمل ورزقه أوسع. وأنا أقول هذه الآية ربما لا نستفيد من هذا المعنى، والدليل هو ما يشير إليه السيد الطباطبائي، يقول: فلنحيينه حياة طيبة، لا سنجعل حياته طيبة. هو كان ضعيف الحال نجعله واسع الحال، كان سقيما نجعله سليما، كان يعاني من بعض النقائص نرفع عنه هذه النقائص، هذه الحياة سنوسعها ونطيبها ونصلحها له. تفدت إلى هذه المسألة: بل فلنحيينه حياة طيبة. الحياة هي غير هذه الحياة، يمكن أن يستفاد من هذه الآية القرآنية شرح وتوضيح للحياة التي ذكرت في الآية القرآنية الأولى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت أيها الإنسان يوم ولدت اكتسبت حياتك، يوم ولدت اكتسبت حياة، وإذا استجبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وآمنت وعملت صالحا ستكتسب حياة أخرى، ستكتسب حياة أسمى وأعلى، ستكتسب حياة طيبة. هذه الحياة التي نعيشها، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا اقتصر نظرنا ومعرفتنا وإدراكنا وإرادتنا بهذه الحياة، فإنما ننتقل من نكد إلى نكد، ولن نخرج من النكد أبدا أبدا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا كنت تطلب الراحة والسعادة والأنس والانشراح والمتعة واللذة عن طريق هذا الظرف الذي نعرفه ونعهده ونسميه غالبا حياة، فأنت كالساعي إلى السراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا ورد عنده لم يجده شيئا. ما دمت لم تنتقل من ظرف هذه الحياة، إلى الظرف الأوسع والأكمل والأسمى الذي دعاك إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فستبقى في درك الشقاء. الناس بالنسبة إلى هذه الحياة الثانية التي استفدناها واستفدنا وجودها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الذي أشارت إليه الآية القرآنية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هؤلاء الذين فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة ومجالسهم المشهودة إلى أن يقول عليه السلام لرأيت أعلام هدى ومصابيح دجى قد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء وأعدت لهم مقاعد الكرامات. هؤلاء هم أهل الحياة الطيبة. إذا كنا نعتقد أن أولياء الله، أن أنبياء الله والأئمة الطاهرين عليهم السلام ومن أخلص في ولائه لهم وسيره وسلوكه تحت ولايتهم وفاز بشفاعتهم، إذا كنا نعتقد أن هؤلاء يعيشون مثل حالنا وفي نفس ظروفنا وأن وجودهم وأحاسيسهم ومشاعرهم مقتصرة كما هي أحاسيسنا ومشاعرنا، مقتصرة على هذه الأمور والمبادئ من مسكن ومأكل ومشرب ومال وجاه إلى آخر ما نعده ذا شأن وذا قيمة. إذا كنا نعتقد أن هذا هو مقدار مقامهم وهذا حياتهم، فإننا بلا شك لم نعرف مقامهم ولم ندرك شيئا من شأنهم. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أن هذا الظرف هو الذي نراه وهذا هو الحياة الوحيدة التي لصعب علينا إن لم يكن يتعسر أن ندرك لهذه الآيات لأن الآيات لا تتحدث عن أن أولياء في عالم الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل تقول ألا إن أولياء الله من يفز بولاية الله ويكون تحت ولاية الله لا خوف عليه ولا هو يحزن. سوف نعود إن شاء الله إلى تفاصيل هذه الحياة أو توضيح أكثر لهذه الحياة، لكن الآن نكتفي بالإشارة إلى أن أهل الطبقة الأولى أو الفئة الأولى هم الأحياء في هذه الحياة الطيبة. الفئة الثانية هي تماما خلاف أهل الفئة الأولى. قال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هؤلاء يا رسول الله الذين كفروا بدينه ولم يؤمنوا بالله وبرسوله أموات مدفونين في القبور الآن، وإن كانوا على ظهر الأرض يمشون ويطولون ويجولون ويفتكون إلا أنهم لهذه الحياة الطيبة الحقيقية أموات لا أمل في حياتهم. أفأنت تسمع من في القبور؟ إذا إنسان ميت بعد يمكن حي بس قبل ما يدفنونه محتمل، لكن هذا ليس ميت فقط وإنما هو ميت في قبره. أفأنت تسمع من في القبور؟ هؤلاء لا رجاء لهم ولا أمل في أن ينالوا شيئا من هذه الحياة، ماتوا فيها، ماتوا عنها. كان لهم في فطرتهم وكان لهم في ما غرز الله في قلوبهم مادة حية، لكن بعنادهم وجحودهم لك يا رسول الله مات كل عرق ينبض في هؤلاء ودفنوا وأصبحوا في القبور. هؤلاء هم الطرف المقابل لأولياء الله، الطرف المقابل للذين يعيشون هذه الحياة الطيبة. بقية الفئة الثالثة التي لم تبلغ درجة الحياة الطيبة ولكنها لم تمت، نطفتها انعقدت ولها قسط من هذه الحياة، رائحة هذه الحياة تهب عليهم، نسيمها يصل إليهم، وإذا شملتهم رحمة إلهية وشفاعة محمدية ودخلوا ضمن الولاية العلوية فإن كرم الله يفتح لهم هذه الحياة ويجعل لهم فيها مسلكا وطريقا. طبعا هؤلاء ليس هناك ضمان بمجرد أن الإنسان انعقدت نطفته في تلك الحياة ليس هناك ضمان أن يبقى حيا، بل والعياذ بالله قد يكون بسوء أعماله وبسوء تصرفه يموت من تلك الحياة بغروره بتكبره باتكاله، قد يدركه الموت وهو لم يعد صالحا لتلك الحياة. يقول مولانا زين العابدين عليه السلام: إلهي، نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ إن في تلك الحياة حالات وتقلبات ومشاعر، هي كما في هذه الحياة، إلا أنها أسمى وأعلى وأتم وأكمل. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق المصطفى وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليهم صلاة زاكية نامية باقية، وأن يعجل له الفرج والنصر والعافية، وأن يجعلنا ممن نحيا محياه. أليس هكذا؟ مما ورد في ما هي حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم، كيف عاش رسول الله، كيف عاش أمير المؤمنين عليه السلام. إذا اقتصر نظرنا على المال والجاه والمكانة والمنزل والمسكن والعشيرة والأهل فإن رسول الله عاش فقيرا، وأمير المؤمنين عاش فقيرا زاهدا، والأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام لم ينالوا من هذه الخيرات الظاهرية للدنيا شيئا، فلماذا نطلب أن نعيش ونحيا محياهم؟ إذا الخلاصة أن هناك ظرف آخر يتاح لنا أن نعيش فيه، ويمكن أن نعيش فيه، ومن المفترض أن نتحرك لكي ننال من هذه الحياة ونتعرف عليها. في الدرس القادم إن شاء الله سنبين أهمية الارتباط بهذه الحياة. الآن النقطة الأخيرة التي نختم بها أن الطريق إلى هذه الحياة هي بالانتباه من الغفلة. والارتباط بذكر الله، والحمد لله رب